أبوه عن القصاص لماذا؟ بنصيبه من الأرض. فهل لشريكه زيد شفعة؟ نعم لا، لأن النصيب انتقل إلى ملك أولياء المقتول عوضا عن دم. وعلم من قول المؤلف صلحا عن دم عمد أنه لو كان صلحا عن دم خطأ فإن ذلك جائز، فإن ذلك فيه شبهة، وذلك لأن دم الخطأ يوجب إيش؟ الدية، والدية مال، الدية مال. فإذا كان زيد وعمر شريكين في أرض وقتل عمر شخصا خطأ وصالحهم عن الدية بنصيبه من هذه الأرض، فإن لشريكه الشفعة لأنها انتقلت إلى أولياء المقتول بعوض مالي، لأنها مصالحة عن دية والدية مال. والله أعلم. وهي على القول وقت علم، فإذا لم يكن قائلا إلى عذر فقل، فإن قال المشتري بأن أو صالح أو كذب أو كذب العسل أو طلب أخذا بعض سقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا خالد في رجل وهب نصيبه من أرض لشخص، فهل لشريك أن يشفع؟ إن الإجارة فيها شفعة، لا سيما إذا كانت المدة طويلة، لأن الشريك قد يتضرر في المستأجر، فإذا كانت مدة طويلة مثل عندنا الآن يؤجرون إلى 50 سنة، إلى 50 سنة، طيب يعني يبقى مع هذا الشريك الجديد 50 سنة كل صباح وكل مساء أخذرت، هذا في التعب. فالقول بأنه إذا تحققت تحققت المضرة بهذا التأجير فإن فيه الشفعة قول قوي، لكن المذهب لا شفعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وتجب أول يحرم التحيل، نعم، ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم على من عليه حق الشفعة أن يتحيل لإسقاط الشفعة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا واحد. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حزمت شحومها أذابوا الشحم ثم باعوه فأكلوا ثمن فتحيلوا عن الحرب. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا الحديث جوده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن إسناده جيد. وأما التعليل فلأن في هذا التحيل إسقاطا لحق المسلم، والتحيل لإسقاط حق المسلمين حرام، لأنه من باب العدوان عليه، ولأن فيه شبها لحال المنافقين الذين يتحيلون على بقائهم كمسلمين مع أنهم من أكبر الناس. فإذا قال قائل: كيف التحيل لإسقاط؟ الجواب أن له صورا كثيرة، منها أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض، أن الانتقال بغير عوض، فيقول الشريك لشريكه إني قد وهبت فلانا نصيبي من الأرض، وإذا قال وهبت فهل في انتقالها بالهبة الشفعة؟ لا. إذن سوف يمتنع الشريك عن مطالبة بالشفعة لأنها انتقلت بغير عوض، انتقلت بغير عوض. أو تقول المرأة إني أعطيت نصيبي من هذه الأرض لزوجي عوضا عن كل، وهي كاذبة ما خلعت، هذا من باب التحيل لإسقاطها لأنها انتقلت في عوض إيش غير مالي. الصورة الثالثة أن يظهر البايع الذي هو الشريك والمشتري أن البيع بثمن كثير، مثل أن يبيعها ب10,000 وهي لا تساوي إلا 10، ويقول إنني بعتها ب50، فإن الشريك في هذه الحال لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب بها سيأخذها بماذا؟ ها؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهو يقول لا أريدها ب50,000 وهي لا تساوي إلا 10. الصورة الرابعة أن يوقف المشتري النصيب فورا، لأن المشتري إذا تصرف فيه تصرفا لا تثبت به الشفعة سقطت الشفعة، فهذا المشتري من حين ما اشتراه قال جعلته وقفا، نقول إنه في هذه الحال تسقط الشفعة، لكن إذا فعل ذلك من باب التحيل لإسقاطها فإنها لا تسقط، ويأخذ الشريك بها ويبطل الوقف. المهم القاعدة عندنا أنه لا يجوز أن يتحيل الشريك أو المشتري على إسقاط الشفعة بأي صورة من الصور، والأدلة عرفناها. قال وتثبت لشريك في أرض تجب حكمته، هذه 3 شروط. يعني الشفعة بتعريفها السابق لا تثبت إلا لشريك في أرض، لشريك في أرض تجب قسمته، فإذا لم يكن شريكا كالجاري مثلا فإنه لا شفعة له. فإذا بعت بيتي فليس لجاري أن يشفع، إذا بعت أرضي فليس لجاري أن يشفع، لقول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. الثاني قال في أرض، فالشريك في غير الأرض لا شفعة له، مثل أن يكون شريكا له في سيارة، شريكا له في السيارة فإنه لا شفعة له. فزيد وعمر شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فهل لزيد أن يشفع؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست أرضا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الشفعة في كل شيء، كل شركة ففيها شفعة، سواء أرض أو عقار أو منقول أو غير ذلك، بعموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، إلا في منقول يمكن قسمته، يمكن قسمته، فهذا لا شفعة فيه بإمكان إزالة الضرر بماذا؟ بقسمته. فنعود إلى المثال، قلت زيد وعمرو شريكان في السيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يشفع لأنها ليست أرض. والقول الثاني له أن يشفع بعموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن المعنى الموجود في الأرض موجود في السيارة، بل قد يكون أشد. يأتي شريك إن قلت له سنؤجر السيارة قال لا، إن قلت نأجر الرياض قال لا نبي نأجر المكة، إن قلت نأجر المكة قال لا نبي نأجر الشام، للشام قال نبي نأجر العراق. وأبقى أنا وإياه في نزاع إلى إلى إلى أن نبيع السيارة. إذا خرب منها شيء قلت نبي نصلحه حتى لا يزيد العيب قال لا خلوه يبقى لننكس. نعم، كل ما قلت شيء يقول لا. هذه مشكلة، هذا إشكال، هذا يمكن أشد من إشكال الأرض. فالصحيح أنه يجوز أن الشفعة تثبت فيها، أما إذا كان المنقول يمكن قسمته فلا شفعة، مثل زيد وعمر شريكان في كيس من القمح، كيس من القمح أنصار، فباع عمرو نصيبه من هذا القمح على بكر، فليس لزيد أن يشفع. لماذا؟ لأن قسمته ممكن. نقول إذا كنت لا ترضى بهذا الشريك فقط، لكن قد يقول إن القسمة ربما تنقص بها القيمة، لأن الناس لا يرغبون مثل هذه السلعة إلا إذا كانت كاملة. يعني مثل أكثر الناس ما يشون نصف كيس رز أو نصف كيس قمح، يريدون كيسا كاملا، فإذا قاسمته نقص نصيبه. فربما في هذه الحال نقول لك الشفعة ما دامت القسمة يحصل بها ضرر عليك فلك القسمة، فلك الشفعة. الشرط الثالث على كلام المؤلف تجب قسمتها، يعني أن قسمتها قسمة إجبار. تجب يعني معناها أن تجب قسمتها عند طلب الشريك، وهذه ما يسميها أهل العلم بقسمة الإجبار. لأن قسمة الأراضي والعقارات نوعان، نوع إجباري ونوع اختياري. فإذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فالقسمة اختيارية، وإذا لم يكن فيها ضرر فالقسمة إجبارية. واضح؟ طيب، مثال ذلك أرض كبيرة بين زيد وعمر، طلب زيد من عمر أن يقاسمه إياها لينفرد بنصيبه، هل يجاب لذلك أو لا؟ يجاب. ويجبر الشريك ولا ما يجبر؟ يجبر. لماذا؟ لأن قسمتها ليس فيها ضرر، أرض واسعة متساوية لا تحتاج إلى دفع عوض ولا تحتاج إلا إلى قسم فقط بالأمثال. فهذه القسمة، فهذه قسمتها إجبار. إذا باع أحدهما نصيبه منها ثبتت الشفعة لصاحبه، لأن القسمة فيها قسمة إجبار. طيب، مثال آخر لما قسمته تراضي، زيد وعمر شريكان في أرض تصلح أن تكون بيتا، فإذا قسمت لم تصلح أن تكون بيتا لأنها صغيرة. ما نوع القسمة في هذه؟ قسمة تراضي، إن رضي الطرفان بقسمتها فالحق لهم، وإن لم يرضيا فإنها لا تقسم وتباع إذا طلب أحدهما البيع ويقسم الثمن. طيب، في هذا المثال باع أحد الشريكين نصيبه، فهل فيه شفعة؟ هذا كان المؤلف ليس فيه شفعة، ليس فيه شفعة. لماذا؟ لأن هذه الأرض لا تجب قسمتها، والمؤلف يقول إنما تثبت شفعة في أرض تجب قسمتها. تصور الآن تصورا كاملا، أيما أولى، أن نقول إن الشفعة واجبة في هذه أو في المثال الأول؟ لا إله إلا الله، تأملوا يا جماعة. الثاني أولى، في الأول أولى، فيهما أولى، نعم يا أخوان شو المثال؟ زيد وعمرو شركان في أرض كبيرة واسعة يمكن قسمتها بلا ضرر، فباع عمرو نصيبه منها على بكر، فهل لزيد أن يشتر؟ له أن يشتر، واضح؟ لأن الأرض قسمتها إجبار، يعني لو طلب أحد الشريكين من الآخر قسمتها وجبت إجابته. طيب مثال ثاني، زيد وعمرو شركان في أرض صغيرة لو قسمت لحصل الضرر بقسمها، فباع عمرو نصيبه منها على بكر، هل فيها شفعة؟ على كلام المؤلف لا شفعة فيها، لأن الشفعة إنما تجب في أرض، إنما تثبت في أرض تجب قسمتها، وهذه الأرض لا تجب قسمتها. فأسألكم الآن أيما أولى أن تثبت فيه الشفعة، المثال الأول أو المثال الثاني؟ الآن بالاتفاق. طيب صح، حقيقة الأمر أن نقول إن ثبوت الشفعة في الأرض التي لا تجب قسمتها أولى من ثبوتها في الأرض التي تجب قسمتها. لماذا؟ لأن الأرض التي تجب قسمتها يمكن انفكاك الشريك عن الشركة بماذا؟ بالمقاسمة، فينفرد بنصيبه وينفرد المشتري بنصيبه. لكن الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار لوجود الضرر في القسمة، كيف لا نقول بوجود بثبوت الشفعة فيها، مع أن الشريك ملزم بأن يبقى هذا شريكا له؟ لو طلب الفكاك في القسمة يقع؟ لو طلب ما يقع إلا إذا رضي، والمشتري يقول أبدا ما أقسم، أنا بيصير غصة في حلق، نعم ما يمكن أقسم. ابن الحلال خاص قال ما يمكن، قال إذن أنا مشفع. وش يقول؟ مالك شفع، مالك شفع، فتضيق به الأرض ذرة، يضطر في هذا الحال إلى أي شيء؟ إلى أن يتحب ولا يبيع باليسر، نعم يفتك منه. ولكن هل له أن يختار أصعب الناس وأشكس الناس وأسوأ الناس خلقا يبيع عليه علشان يضايق المشتري؟ ها؟ أما غالب يقول نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. مش مصلحة، مصلحة هذا أخرجه من ملكه. أي ويقول إن الحديد بالحديد يفلح. والله ما أدري عن جواز هذه المسألة، لأن أخشى أن يقع في الحديد الذي فيه من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. والحقيقة أن الضرر مو من المشتري، الضرر اللي أصابك الآن قد لا يكون من المشتري، من الشريك اللي باع على هذا الرجل الشكل. على كل حال الآن القول الراجح في هذه المسألة أن الشفعة تجب في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، فإنه لا شفعة فيه لإمكان القسمة بدون ضرر. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا فقولوا أيضا لا شفعة في أرض تجب قسمتها، عكس ما قال المؤلف، لأنه يمكن الشريك أن يتخلص من المشتري بإيش؟ بالقسم. فالجواب على هذا أن نقول هذا القول وإن كان القياس يقتضي لكنه يخالف ظاهر النص، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لحديث جابر، وهو ما قاله جابر رضي الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصدت الطرق فلا شفعة. وهذا يدل على أن الأرض على أن الشفعة ثابتة في أرض يمكن قسمتها، فأولى إبقاء النص على عموم، بخلاف المنقول فإن قسمته ممكنة، وحتى لو بقي شريكا فإن مدته لا تطول، لأنه سيفنى، فإنه إما طعام يؤكل أو شيء يستعمل ويفنى. والله أعلم. والثوب والبعير. نعم، لو قال لك إنسان شريكان في بعير، باع أحد الشريكين نصيبه من البعير فللثاني أن يشفر. لو قال قاسم، ها؟ ما يمكن قاسم؟ نعم، فيه يذكر عن شخص أنه أعطى شخصا آخر عجلا وهو والشخص الآخر فلاح، وصاحب العجل يريد أن يكون هذا العجل عنده حتى يكبر ويباع، فقال خذ هذا العجل على النصف، تقول للفلاح، فأخذه الفلاح، وبعد مضي ساعة ساعتين جاء بنصف العجل مذبوحا، نصف اللحم. اندهش صاحب البيت صاحب العجل، كيف أنا قلت يذبح وكانت تذبح على النصف، وهذا ما يمكن يقسم إلا بهذا الوجه، فأنا ذبحته وجبت نصف. نعم، لكن على كل يعني هذه واقعة، ما هي مثلا واقعة، إلا أن الرجل الذي ذبح العجل كان ثريا فأعطاه قيمة العجل، أعطاه قيمة العجل كاملة مع نصفه الذي وصل إليه. على كل حال أنا أقول إن الذي لا تمكن قسمته من المنقولات فيه الشفعة، والذي تمكن نعم لا نحتاج إلى الشفعة، لأنه لا ضرر في القسم، كما لو كان كيس من البر بين شخصين فباع أحد الشخصين نصيبه من هذا الكيس فإنه لا شفعة للثاني. لماذا؟ لأنه يعني يمكن أن يقاسمه، كما أن صاحبه الذي باع لو شاء أن يقول اقسم الكيس لوجب عليه أن يقسم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويتبعها، يعني يتبع الأرض. والدليل على أن الضمير يعود على الأرض قوله: تجب لشريك في أرض يتبعها، أي الأرض، الغراس والبناء. يتبعها الغراس والبناء، لأن الغراس والبناء يتبع الأرض في البيع فيتبعها في الشفعة. فإذا باع شخص نصيبه من الأرض وفيها نخل مغروس أو شجر مغروس أو بناء قصر، فللشفيع أن يأخذ الأرض وما عليها من البناء والشجر. لا يقول قائل إن للشريك أن يأخذ الأرض فقط ويبقى نصيب المشتري في الشجر وفي البناء، لأن في ذلك ضررا على من؟ على الشريك مو على المشتري. المشتري قد يكون قد يرغب أن يبقى له شيء في هذه الأرض. مثال ذلك، أنا أقول رجل باع أرضا، هذه الأرض فيها شجر من النخل وشجر من العنب وشجر من الرمان وغيره، وفيها أيضا قصب، وكان البائع له نصف هذه الأرض بما فيها من الأشجار والبناء، فباعها على رجل ثالث، نقول للشفيع أن للشريك أن يشفع في كل الأرض وما عليها من البناء والغراس. فإن قال المشتري الشفعة في الأرض وأبقى شريكا لصاحب للشريك الأول في الغراس والبناء، نقول له نوافق ولا ما نوافق؟ لا نوافق، نقول الغراس يتبع والبناء يتبع، وذلك لأن مدة البناء والغراس تطول فيحصل فيها الضرر في المشاركة. يمكن يختار الشريك أن يجتث هذا الشجر ويضع ويغرس بدله شجرا مفيدا، فيقول المشتري لا أوافق، أو يمكن للشريك أن يختار هدم البناء السابق وبناء والبناء على الطراز الجديد فيأبى المشتري ويحصل النزاع والأذية في هذه الشركة. طيب، يقول المؤلف يتبع الغراس والبناء لا الثمرة والزرع، الثمرة والزرع ما تتبع في الشفعة، بل تكون للمشتري، لكل المشتري. مثال ذلك، شركان في أرض زرعاها زرعا من القمح أو من الشعير أو من الرز، ثم باع أحدهما نصيبه من الأرض والزرع على شخص، فأراد الشريك أن يشفع، نقول إنك تشفع لكن في الأرض فقط، أما الزرع فهو للمشتري، الزرع للمشتري. طيب ما الفرق بين الزرع والشجر؟ لأن الزرع لا تطول مدته، نهايته 4 أشهر 5 أشهر وينتهي. الثمرة مثل أن يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأرض وما فيها من النخل، والنخل قد ظهرت ثمرته، فإذا أراد الشريك الأول أن يشفع شفع في الأرض وفي النخل، والثمرة لا يشفع فيها، تكون الثمرة للمشتري. فإذا قال قائل لماذا؟ قلنا لأن مدتها لا تطول، لأن مدتها لا تطول، بخلاف البناء والغراس. فعندنا الآن 3 أشياء: أرض مفردة، أرض عليها شجر وبناء، أرض عليها زرع أو ثمرة في شجر. انتبهوا لي. الأرض المفردة إذا باعها الشريك فلشريكه أن يشفع فيها كلها ولا أشكال، أرض عليها غراس وبناء إذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع في الأرض والغراس والبناء، أرض فيها زرع أو فيها شجر عليه ثمرة باع الشريك نصيبه منها على شخص، فللشريك أن يشفع في الأرض والغراس والبناء دون الثمرة والزرع. طيب لمن تكون الثمرة والزرع؟ تكون للمشتري. ما الفرق بين الثمرة والزرع وبين الغراس والبناء؟ قالوا الفرق أن مدة الغراس والبناء طويلة، وأما مدة الزرع والثمرة فقصيرة، يعني إذا طالت تقول 6 أشهر أو 8 أشهر وهي مدة وجيزة. والأصل أن مال المسلم محترم، وأن هذا المشتري ماله محترم، ليس لأحد سلطة أن يأخذه قهرا منه، فلهذا أبقينا الثمر وأبقينا الزرع ملكا للمشتري، لأن الأصل الاحترام الملك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثمرة والزرع يتبع، إلى أن الثمرة والزرع يتبع، قالوا لأن الثمرة فرع الشجر والشجر فيه الشفاء، والزرع فرع الأرض والأرض فيها شفاء، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والمضرة الحاصلة بالشريك الجديد ولو كانت مدة وجيزة كل يحب أن يتلافاه ويبتعد عنه، ولهذا منع الشرع من بيع الحب قبل أن يشتد خوفا عليه من الآفات التي تؤدي إلى النزاع والخصوم. وهذا القول أصح، أن الزرع والثمرة تتبع، لما سمعت، أولا لأنه يثبت تبعا ما لا استقلالا، والثمرة فرع الشجر والشجر فيه شفعة، والزرع فرع الأرض والأرض فيها شفعة. ثانيا أنه قد يحصل ضرر ولو كان يسيرا من هذا الشريك الجديد، أليس كذلك؟ حتى في الثمرة والزرع قد يؤدي النزاع إلى شيء كثير. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتد لئلا يحصل النزاع والخصومة بين البائع والمشتري. طيب الثالث أن يقال إننا إذا منعنا الشفعة في الثمر والزرع صار في ذلك تشقيص على من؟ على الشريك، يعني شقصنا عليه الصفقة، فقلنا بعضها في الشفعة وبعضها ليس في الشفعة، وهذا قد يتضرر به ثم إنه قد يتضرر به المشتري أيضا. المشتري لو قال إذا لم يحصل لي النصيب كاملا فأنا لا أريد الثمرة ولا الزرع، فإذا قال الشريك الأول أنا لا أريدها أيضا صار في ذلك شيء من الضرر حتى على المشتري. فإذا قلنا بأنها تتبع الأصل استرحنا من هذا الضرر. بقي علينا سؤال على المذهب، إذا قلنا إن الثمرة والزرع لا تدخل في الشبهة، وقلنا إن الشريك يأخذ النصيب بثمنه الذي استقر عليه، فهنا إذا أخذ ثمنه الذي استقر، إذا أخذه بثمنه الذي استقر عليه العقد مع أنه سينزع منه الثمر والزرع يكون فيه ضرر على من؟ على الشريك، يكون فيه ضرر على الشريك. أليس كذلك يا شاكر؟ واضح؟ طيب يظهر بالمثال، زيد وعمرو شريكان في أرض فيها زرع وفيها شجر مثمر، فباع عمرو نصيبه على بكر، باعه بمائة ألف، باعه بمائة ألف، فأراد الشريك أن يشفع، فالقاعدة في الشفعة أن يأخذه بكم؟ بمائة ألف، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد. ولكن لا شك أن مائة ألف هذه قيمة للأرض والغراس والثمرة والزرع، فإن قلنا بأن الشريك يلزمه الثمن كاملا صار في ذلك ظلم عليه، فماذا نفعل؟ نقول يقدر ثمن الزرع وثمن الثمرة وينزل من القيمة، ينزل من القيمة، بل ينزل من الثمن، ينزل من الثمن. فإذا قالوا إذا بيع هذا النصيب بمائة ألف ريال مع الثمرة والزرع وبدون الثمرة والزرع بتسعين ألف ريال، فبكم يأخذه الشريك؟ بتسعين ألف، واضح؟ يأخذه بتسعين ألفا، يعني أنه إذا أخذ الشريك بالشفعة يخصم من الثمن إيش؟ عشرة آلاف المثال، لكن إذا أخذناها كقاعدة عامة يخصم من الثمن قيمة الزرع وقيمة الثمرة، لئلا نظلم الشريك بإضافة شيء لم يحصل له، بإضافة ثمن شيء لم يحصل له. واضح؟ ها؟ لا، ثمن، لأنه إذا أخذ بكل الثمن فقد أضفنا عليه ثمن الزرع. نعم. طيب، يقول المؤلف ويتبعه الغراس والبناء للزرع والتمر، للثمرة والزرع. طيب، قال فلا شفعة لجار، هذا محترز قوله إيش؟ لشريك، فالفاء هنا للتفريع، فلا شفعة لجار، سواء كان هذا الجار مشاركا لجاره في الطريق وفي مصالح الملك كالماء والسيل وما أشبه ذلك أم لم يكن مشاركا، لأن المؤلف قال لا شفعة لجار، كلمة جار نكرة في سياق النفي فتكون عامة، كل الجيران إذا باعوا فلا شفعة لجيرانه. الدليل حديث جابر رضي الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، والجار ما ليس بينه وبين جاره شركة، لأن جاره منفصل منفرد، وعلى هذا فلا شفعة للجار. وقال بعض أهل العلم بل للجار الشفعة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أحق بصقبه أي بما جاوره، وعلى هذا فإذا باع الجار أرضه أو بيته فلجاره أن يشفع بهذا الحديث. وجمع بين بعض أهل العلم بين النصوص وقال إن الجار إذا كان له شركة مع جاره في مصالح الملك فإن له أن يشفع، وإذا لم يكن له شركة في مصالح الملك فليس له أن يشفع. وقال إن حديث جابر لا ينافي ما قلت، وكذلك حديث الجار والحق بثقبه، لأننا نقول الجار والحق بثقبه يحمل على من؟ على الجار المشارك لجاره في مصالح الملك، ولا وقضى في كل ما لم يقسم. آخر الحديث فإذا وقعت الحدود بعد وصرفت الطرق، فعلم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. فإذا كان جاري بيني وبينه سوق مشترك، السوق المشترك اللي يسميها الناس السوق الست، سوق مشترك، وباع فلي أن أشفع. وإذا كان جاري مشاركا لي في الهاتف، يعني أنا ويا سلك الهاتف واحد، فهل نقول إن هذا من باب مصالح الملك أو نقول هذا كالفراش وغيره منفصل؟ الظاهر أنه منفصل لإمكان الانفصال. طيب الماء، لو اشتركنا في الماء بأن كان البئر بيننا جميعا كما يوجد فيما سبق، يوجد بئر بين البيتين يدلي أصحاب البيت على هذا البئر بدلوهم وأصحاب البيت الآخر عليه بدلوهم، فيه شفعة ولا لا؟ لأنه مشترك فيه مصالح في مصالح الملك. كذلك لو كان جاران لهما حائطان يأتيهما السيل، والسيل مشترك بينهما، فلجاره أن يشفع. وفي هذا الحديث وفي هذا القول جمع بين الأدلة. والخلاصة في قول المؤلف فلا شفعة للجار، أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا شفعة للجار مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن له الشفعة مطلقا، والقول الثالث التفصيل، وهو إنه إن كان بين الجارين مصالح مشتركة فله الشفعة، وإن لم يكن بينهما مصالح مشتركة لا طريق ولا ماء ولا غيره فلا شفعة. والله أعلم. نعم. وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وهي أي الشفعة على الفور، يعني حالا تطلب وقت العلم، من يوم يعلم يطالب. من الذي يطالب؟ الشريك الذي هو الشفيع، يعني يجب أن يطالب بالشفعة فورا ولا يؤخر. فإن كان يستطيع أن يذهب إلى المشتري ويقول إني مشفع فعل، وإلا اتصل به في عصرنا هذا بماذا؟ بالهاتف، وإلا أبرق له برقية. وإن لم يمكن ذلك وكان المشتري غائبا أشهد قال أشهد شاهدين بأنه مطالب بالشفعة مشفع. طيب والدليل؟ الدليل قوله أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقاب. وهذان الحديثان ضعيفان جدا، وإلا فلو ثبت لكان فيهما دليل على أنه تجب المبادرة بطلب الشفعة. قالوا ولنا تعليل أيضا، وهو أن تأخير الطلب يضر بمن؟ بالمشتري، لأنه ربما يؤخر حتى يبث ذلك في الأرض ويعمل نعم فيكون في تأخير الطلب ضرر. قال المؤلف فإن لم وقت علمه فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وعلم من قول بلا عذر أنه لو أخرها لعذر فلا بأس. لو علم وهو جالس على الأكل فحدثه الذين معه في الأكل بأن شريكه باع على فلان، لا يلزمه أن يقوم من الأكل ليذهب إليه ويقول أنا مشغل، لا يلزمه لأن هذا عذر. أو أخبر وهو يصلي بأن شريكك باع فلا يلزمه أن يقطع الصلاة ليذهب. أو أخبر وهو نائم على فراشه، نعم فلا يلزمه أن يقوم من فراشه ليخبر المشتري بأنه مضار، لأن هذا عذر. لكن إن كان له عذر وأخبر مثلا في الصباح فقال إن شاء الله العصر أذهب إليه وأقوم، يقولون إن الشفعة تبقى لأنه لا بد أن يطالب بها فور علمه. وما ذهب إليه المؤلف كما رأيتم مبني على دليل ضعيف وعلى تعليل يمكن التسليم به، ولهذا كان القول الراجح أن الشفعة كغيرها من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها بقول صريح أو قرينة ظاهرة. انتبه، القول الصريح أن يقول لما بلغه أن شريكه قد باع يقول الله يرفع المشتري أنا لست بمطالب بالشفعة، ما دام فلان هو المشتري فإنني لن أطالبه بالشفعة. هذا إسقاط لله بلفظ صريح أو بقرينة ظاهرة بأن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت، فإن هذا قرينة ظاهرة تدل على أنه راضي. أما كون يأتيه الخبر اليوم ويؤجل الطلب للغد لينظر في أمره وهل عنده دراهم يوفي بها أو ليس عنده، وهل من المصلحة يأخذ الشفعة أو ليس من المصلحة، أو ينظر ليشاور ذوي الرأي، فإن هذا لا يستحق لأن هذا أمر قد يكون لا بد منه. فإذا أخبر مثل بأن شريكه باع نصيبه من الشيء المشترك ب100,000 وقال بشوف إن حصلت 100,000 من إخواني قرضا أو بعت سيارتي مثلا وأخذت بالشفعة حصل ونعم، أو بعت سيارتي وحصلت الثمن فأنا سآخذ بالشفعة وإلا فلا أصدق. هل نقول إن مثل هذا يسقط حقه؟ الجواب لا، على القول الراجح لا، أما على المذهب فإنه يسقط حقه، ولكن لا بد على القول الراجح من أن يطلب بها في وقت لا يتضرر فيه المشتري بالتأخير. فإن سكت قال أبا أشوف أبا جل أبا أعرض النصيب للبيع فالربح فأنا آخذ بالشفعة، وإن لم يربح لم آخذ، فإنه لا يمكن من هذا. فهمتم المثال هذا ولا لا؟ يعني الشفيع الشريك لما أخبر أن صاحبه أن شريكه باع على شخص ب100,000 ريال فلا بروح أشوف أعرض على الناس، إذا قالوا نأخذه ب100,000 و10,000 أخذت بالشفعة، وإن لم يربحني فأنا لا أخذ، فإننا نقول في هذه الحال تسقط شفعته لأن الرجل تصرف تصرفا يضر بالمشتري. أما إذا كان على الأمر الأول الذي قلت لكم أن الرجل يشاور يبي يستخير يبي ينظر هل يحصل على الثمن أو لا فهذا لا يستحق. طيب قال المؤلف: وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقط. وإن قال من الشفيع قال للمشتري بعني سقطت الشفعة. مثاله: لما علم أن شريكه باع على زيد ذهب إلى زيد وقال: سمعت أن شريكي باع عليك، باع عليك. قال: من أبايا عليك؟ قال: أجل أنا مشفع. ماذا يقول له المشتري؟ ما لك شفعة، ليس لك شفعة، لأن قولك على أنه لا نية له بالتشفيع، لكن لما أبى أن يبيع عليه قال: أنا مطالب بالشفعة. أو قال صالح: ذهب الشريك إلى المشتري وقال: سمعت أن شريكي باع عليه، فأنا أريد أن أشفع وإلا صالح. يعني مثلا أعطني فلوس ولا أشفع. قال المؤلف: تسقط الشفعة. لماذا؟ لأنها على الفور، على الفور. وإذا قال صالحني لم يكن طالب بها على الفور. أو كذب العدل، كذب العدل، وش معنى كذب العدل؟ يعني أخبره شخص عدل قال: إن شريكك قد باع على فلان. قال: تبكير، ماذا عليه؟ شريكي ما عنده نية للبيع. لو كان عنده نية للبيع لعرض عليه قبل كل الناس. والرجل الذي أخبره عدل ثقة، فإن شفعته تسقط. وظاهر كلام المؤلف: ولو ظن أنه يمزح عليه، أنه يمزح، لأن الواجب عليه أن يتأنى. طيب فإن كذب الكاذب أو الكذوب، يعني جاء إنسان معروف الكذب قال: إن شريكك باع على فلان، فقال: كذبت. ليش؟ لأنه ليس بعد متهم في كلامه. طيب وإن كذب الفاسق، فمثله، لأن الفاسق لا يلزم قبول خبره. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إذن إذا كذب العدل سقط، ولكن إن ظن أنه يقول ذلك مزحا فالظاهر أنها لا تسقط. ولكن لا يمكن أن يظن أنه يقول مزحا إلا إذا كان هناك قرينة، إذا كان هناك قرينة. القرينة قد تكون حالية في المخبر، وقد تكون حالية في المخبر. انتبه، قد تكون قرينة في المخبر بأن يلقي الخبر وهو يتبسم مثلا، يتبسم أو يشير إلى رجل ثالث، يعني ما تبي نزعجه منك عليه. هذه قرينة حالية بمن؟ في المخبر. قرينة حالية في المخبر اللي هو الشريك، بأن يكون الشريك سليم قلب. يمزح الناس عليه كثيرا، وأظنكم تعرفون بعض الناس يكون سليم القلب، يكثر الناس عليه من المزح. فقال هذا الرجل الشريك الذي هو سليم القلب: إن هذا يريد أن يزعجني وهو ليس بسليم. فعلى كل حال نقول: إذا كذب العدل فإنه على كلام المؤلف تسقط الشفعة، لأنه يشترط فيها المطالبة على الفور، إلا إذا ظن أنه مازح ولا يظن أنه مازح إلا بقرينة في المخبر أو المخبر. نعم، جعل الشارع للشريك أليس كذلك؟ فهي إذن حق من حقوقه، هذا الحق لا يسقط إلا بما يدل عليه، إلا بما يدل عليه بلفظ صريح أو قرينة. فما دام الشارع جعل لي الحق فأنا لي الحق، حتى يوجد ما يدل على سقوطه أو على إسقاطه إما بلفظ صريح أو قرينة. واضح؟ ولكن إذا تأخر حتى صار ذلك سببا لضرر المشتري فمعلوم أنه لا يجوز إثبات الضرر. نعم. طيب، على المذهب إليه كذب المخبر يا إبراهيم، كذب المخبر بالبيع، جاء إليه شخص وقال إن شريكك قد باع فقال كذب ولا يمكن يبيع، تسقط؟ شوف سؤالي، كذب المخبر، إن كان المخبر عدلا سقطت. طيب الآن قال المؤلف أو طلب أخذ البعض، أو طلب أخذ البعض سقط شفعته. معنى طلب أخذ البعض أنه ذهب إلى المشتري وقال إنني قد شفعت في نصف ما اشتريته، إنني قد شفعت في نصف ما اشتريته، فالشفعة تسقط. فإذا قال قائل لماذا تسقط؟ قلنا لأنه فوت على نفسه إيش؟ الفورية، فوت على نفسه الفورية. فإذا قال قائل إنه لم يفوت على نفسه الفورية بل طالب ببعض الشخص، قلنا في مطالبته ببعض الشخص تشقيص على المشتري، وذلك إضرار به، فلا يملك أخذ البعض ويسقط أخذه بإيش؟ بالكل. لا يملك أخذ البعض لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا بالمشتري بالتشقيص عليه، ولا يملك أخذ الكل لأنه لم يبادر بطلب الشفعة، لم يبادر بطلب الشفعة، فتسقط الشفعة حينئذ. طيب، فإذا قال قائل إذا قال الشفيع أنا ليس عندي إلا ثمن نصف المبيع، إذا قال الشفيع يعني الشريك ليس عندي إلا نصف ثمن المبيع وأنتم تطالبونني بجميع الثمن، فالجواب إذن لا تطالب بالشفعة، ما دام الثمن ليس عندك فلا تطالب، دعها ودع المشتري على شرائه. نعم، السؤال بعدين صالح. قال المؤلف والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، عندكم حقيهما ولا حقهما؟ حقيهما. نعم، الشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فالشركة إذن لا تقل عن ثلاثة، ولنفرض أن الشركاء أربعة، أن الشركاء أربعة، شريك له النصف وشريك له الثلث، نفرضهم ثلاثة، شريك له النصف وشريك له الثلث وشريك له السدس، فباع صاحب السدس نصيبه على شخص، نقول للاثنين الباقيين الشفعة بقدر حقيهما، كم يكون لصاحب النصف؟ لا، ثلاثة أخماس، ثلاثة أخماس السدس، ولصاحب الثلث خمسة، لصاحب السدس خمسة، لأن المسألة واضح الآن، المسألة من ستة، الملك الآن بين ثلاثة، لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، فكم المسألة من كم؟ من ستة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد، فباع صاحب السدس كم بقي؟ بقي خمسة ولا لا؟ السهم السادس راح لصاحب النصف منها ثلاثة، ونسبة الثلاثة للخمس للخمسة ثلاثة خماس، ولصاحب الثلث اثنان نسبتهما للخمسة خمسة. نقول يشتركان في هذا السدس الذي باعه شريكهم، فلصاحب النصف كم؟ ثلاثة خماس، ولصاحب الثلث خمسة. واضح يا خالد؟ طيب أعيد المثال مرة ثانية. ثلاثة رجال بينهم أرض لأحدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها، فكم تصح المسألة من ستة؟ طيب لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث، ولصاحب السدس واحد. باع صاحب السدس نصيبه كم بقي؟ بقي خمسة، بقي خمسة لأن السدس راح. أخذ الشريكان بالشفعة من المشتري، كيف يوزع السدس عليهما؟ على قدر ملكيه، على قدر ملكيه. الآن ملكهم خمسة قل لا، لصاحب الثلث اثنان ولصاحب النصف ثلاثة، يأخذان السدس أخماسا، أخماسا لصاحب النصف ثلاثة أخماس ولصاحب السدس خمس، صاحب الثلث الخمس ولصاحب الثلث الخمسان، ولصاحب الثلث الخمسان. إذن لا، مو على قدر الرسل، على قدر نصيبهم الملك. طيب الآن كم يقسم الملك بعد الأخذ بالشفعة؟ أخماس يقسم الملك، بدل ما كان بالأول نقسمه من ستة الآن نقسمه من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان. طيب إذا باع صاحب الثلث، إذا باع صاحب الثلث فكيف يقتسمان نصيبه؟ ها؟ شوف يا جماعة، إذا باع صاحب الثلث، صاحب الثلث كم نصيبه من ستة؟ اثنان. كم يبقى؟ يبقى أربعة، يبقى أربعة. إذن يقتسمان نصيبه أرباع، لصاحب النصف ثلاثة أرباع ولصاحب السدس ربع. واضح ولا لا؟ واضح يا أحمد؟ لا حول ولا قوة. ها؟ الأولى واضحة ولا لا؟ طيب الثانية، إذا باع صاحب الثلث نصيبه، الثلث من الستة كم؟ كم الثلث من الستة؟ اثنان. كم يبقى بعد يبقى أربعة، يبقى أربعة، لصاحب النصف من الأربعة ثلاثة ولصاحب السدس واحد. واضح حين ولا لا؟ طيب كيف يأخذان نصيبه بالشفعة؟ يأخذانه أرباعا، أرباعا اللي راح من أثنين الآن، أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباع. كم ثلاثة أرباع من اثنين؟ واحد ونصف، ولصاحب السدس الربع وهو نصف، نصف واحد. الآن كم يقسم الملك عليه بعد أخذ الشفعة؟ يقسم أرباعا، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الملك ولصاحب السدس ربع الملك. واضحة؟ طيب إذا باع صاحب النصف، إذا باع صاحب النصف نصيبه كم بقي معنا؟ ثلاثة. كيف يأخذان نصيبه؟ الثلاثة، لصاحب السدس الثلث ولصاحب الثلث الثلثان، فيقسم الملك الآن على ثلاثة، لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد. واضح ولا غير واضح؟ طيب الحمد لله. إذن الشفعة الاثنين أو لثلاثة أو أكثر بقدر ملكيهما لا بقدر رؤوسهما، بقدر الملكين لا بقدر الرؤوس. والمثال عرفتموها الآن، مثال عرفتم إذا مثال بين ثلاثة أنفاق لواحد النصف ولواحد الثلث ولواحد السدس، إذا باع صاحب السدس أخذ شركة نصيبه أخماسا، وإذا باع صاحب الثلث أخذاه أرباعا، وإذا باع صاحب النصف أخذاه أثلاثا، فيعود الملك بين الشريكين الباقيين، فيما إذا باع صاحب السدس يعود الملك بينهما أخماسا يعني يقسم على خمسة، وفيما إذا باع صاحب الثلث يقسم على أربعة، وفيما إذا باع صاحب النصف يقسم على ثلاثة. نعم. يبقى على النظر إذا كان جاهل، يبقى النظر إذا كان جاهلا هل يعذر بالجهل؟ كان ما ديت اللي شفعة، لو علمت ما طلبت النبي، لو علمت لقلت أنا مشفع ولا جعلت له منه، لأنه إذا قال بعني فباع عليه صار فيه منه، لكن إذا قال أنا مشفع صار هو الأعلى. فإذا قال ما علمت أن لي شفعة، فهذه المسألة فيها خلاف، هل إذا ترك المطالبة بها جهلا هل يعذر أو لا؟ ينبغي أن يقال إذا قامت القرينة على صدق بأن كان عاميا بحتا فهنا لا نصدق، أما إذا كان يحتمل أنه ادعى ذلك وهو كاذب فلا نقدر. والله ما أدري عن هذا، الناس يعرفون أمنا، أما فيما سبق لما كان الأملاك يعني دائما يكون فيها النزاع هم يعرفون، أما الآن ما أدري. نعم. وين؟ لا ذكرنا إذا قال صالح قلنا صحيح أنها ما تصدق، صحيح أنها ما تصدق، لأن هذا لا يدل على الإصدار، بل يدل على أنه يحب أن يكون مثلا من باب المصالحة لا من باب المشاقة. نعم عبد الله. نعم. في مرة عليه يعني إذا أسقط الشريك الشفعة قبل البيع بأن جاء له إليه شريكه، أو جاء الذي يريد أن يشتري منه قال فلان عرض عليه نصيبه وأنا بشتريه، وش قلت تبي تشفع فلا فائدة من الشراء، قال لا أبدا ما أنا بشفع أنا مصدر شفعة، فهل تسقط أو لا؟ المذهب لا تسقط، المذهب لا تسقط شفعة، لأنه أسقط حقا قبل وجود سببه، قبل وجود سببه. والسبب السفعة البيع، وهنا لم نحصل، فقد أسقط الحق قبل وجود سببه. ولكن الذي يظهر لي أنه إذا أسقط الشفعة لمعنى يختص بالمشتري فإنها تسقط بالنسبة إليه، أما إلى غيره فلا تسقط. مثال ذلك، جاء إلي صديق لي وقال إن فلان عرض علي نصيبه وأنا أبشتريه، فإن كان يكتب شفع فلا حاجة وإلا فأنا أبشتريه، فقلت له أنا بالنسبة لكم سقط الشفعة، لكن شريكي باعه على غير الرجل الذي أسقط الشفعة من قبله، فهل تسقط الشفعة؟ الجواب لا، لأن إسقاطي إياها لشخص بعينه مراعيا به ذلك الشخص الذي أرغب أن يشاركني أكثر مما أرغب من شريكي الأول، أما أن يبيعها على شخص سليق اللسان كثير الخصومة فهذا لا لا أصدق. هذا هو قول الراجح، أنه إذا أسقطها لمعنى يختص بالمشتري سقط، ولا تسقط بالنسبة إلى غيره. نعم. ها؟ تسمي إيش؟ عقيدة. طيب، يسمعنا فهد. والشفعة الاثنين بقدر حقهما. قبله. طيب، وإن قال المشتري بيعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقط. مثال طلب أخذ البعض يا شاكر. ولهذا تقسم على قدر الملك لا على قدر رؤوس المالكين. أي لا أصل، لأن إذا قلنا من حقوق الملاك صار المالك هو يستحق لأنه مالك، لا لأن ملكه كذا. وسيأتينا إن شاء الله في آخر كلام المؤلف ما يوضح ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. هذه مشكلة. إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. مثال ذلك الملك الذي بين ثلاثة، لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس. باع صاحب النصف، يكون لشريكين الشفعة على قدر المتين. كم لصاحب الثلث من أسهم المبيع؟ واحد. لصاحب الثلث واحد. نعم، لصاحب الثلث واحد ولصاحب الثلث اثنان. صاحب الثلث قال: لا أريد الشفعة، مرحبا بالشريك الجديد، ولا أريد أن أشفع عليه. صاحب الثلث قال: أنا أريد الشفعة. فهل لصاحب الثلث أن يشفع بقدر نصيبه فقط، أو نقول له إما أن تأخذ الكل وإما أن تدع الكل؟ يقول المؤلف: يقال له إما أن تأخذ الكل وإما أن تدع الكل. فإذا قال: أنا ليس لي إلا الثلث الآن، قلنا له: لو أعطيناك الثلث المبيع فقط لحصل في ذلك ضرر على البائع. كيف ضرر البائع؟ على المشتري قصد. لحصل في ذلك ضرر على المشتري. كيف ذلك؟ لأن المشتري الآن يتشقص عليه النصيب، بدل ما كان عنده ثلاثة سيبقى عنده اثنان فقط، وهذا قد يضر به. قد تكون دراهمه مثلا عوضا عن وقف المبيع، وقد يختار هو نصف الملك، وإذا صار له أقل من ذلك لا يريده. المهم أننا نقول لصاحب الثلث: إما أن تأخذ بالجميع وإما أن تدع الجميع. والعلة الإضرار على المشتري بتشقيص النصيب عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا أخذ بالكل كم يكون نصيبه من الملك؟ لا، أربعة. يكون نصيبه من الملك أربعة، ونصيب الآخر الذي لم يشفع اثنين. إذا فيصير نصيب المشفع أربعة ونصيب الغير المشفع اثنين. المهم أن الاشتراك في استحقاق الشفعة اشتراك تزاحم، ومعنى اشتراك تزاحم أنه إذا عفى أحدهم فإنه يتوفر نصيب العافي على الباقي، وليس اشتراك ملك، لأننا لو قلنا أنه اشتراك ملك لكان إذا عفى أحدهما بقي نصيبه غير مشفع فيه ولا ملزم فيه بقية الشركاء. لأنه اشتراك ملكي لا اشتراك تزاحم. والعلماء يفرقون بين اشتراك التزاحم وبين اشتراك الملك. اشتراك التزاحم إذا اجتمع المتزاحمون ولو كانوا 100 فحقهم لا يزيد عن حق الواحد منهم. ومن أبرز الأمثلة له اشتراك العصبة في التعصيب. اشتراك العصبة في التعصيب إذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق كم نصيبه؟ كم؟ النصف للبنت النصف والأخ الباقي وهو النصف. إذا كانوا أخوين له الربع، يكون له الربع. هنا عندنا المثال الآن بنت وأخ شقيق، الأخ الشقيق له النصف. إذا كان معه أخ شقيق آخر صله الربع، شقيق ثالث السدس يا أخوان، شقيق الرابع الثمن، وهكذا كلما زاد نقص، كلما زاد عدد الإخوة نقص نصيبه. إذا كانوا 100 له واحد من 200، له واحد من 200 صح ولا لا؟ بينما كان بالأول له 100 من 200، إذا كانوا واحدا فله 100 من 200، وإذا كانوا 100 فله واحد من 200، يعني أن نصيبهم لا يزيد بزيادته لأن اشتراكهم اشتراك تزاحم. طيب وإذا نقصوا، لو كانوا بالأول 100 الإخوة، رجل له بنت 100 أخ، ماتوا هؤلاء الإخوة واحدا بعد واحد حتى لم يبقى إلا 5، فما نصيبه؟ نصيب 5 بعد نصيب البنت يزيد، يكون له 5 من 10، أين 20 من 100، بل 20 من 200 في اعتبار المجهول. المهم أن هذا النوع يسميه العلماء اشتراك تزاحم. الشفعة إذا قدرنا أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، وباع زيد نصيبه على بكر، فأخذ زيد فأخذ عمرو بالشفعة، أنا قلت باع زيد نصيبه على بكر، أخذ عمرو بالشفعة، كم النصيب الذي شفع فيه؟ النصف. أعيد المثال، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر فشفع عمر فيه، كم أخذ من الأرض؟ النصف. طيب هذه أرض بين 10 أنفار، باع زيد نصيبه منه فشفع الباقون في هذا النصيب، كم يأتي كل واحد؟ نعم، لكن تسع المبيع، يأتي كل واحد 9 المبيع، 9 المبيع يعني واحد من 18 باعتبار الكل. نقص الآن نصيب ولا لا؟ نقص نصيب كل واحد، لأن الاشتراك اشتراك تزاحم لا يزيد الملك بزيادة المشتركين. اشتراك التزاحم أن النصيب لا يزيد بزيادة المشتركين فيه، يكون نصيب الواحد والعشرة والمئة والألف واحد لا يزيد. كيف نعمل؟ إن سبق لنا أن الشركة، أن الشفعة إذا كانت لجماعة متعددين فإنها تكون لهم بقدر أملاكهم لا على رؤوسهم. قال المؤلف: فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. فإذا وجبت الاثنين وقال الشريك: أنا آخذ نصيب، وقال أحد الاثنين، أحد الشريكين اللذين ثبت لهم الشفعة: أنا لا أريد الشفعة، قلنا لشريكه: إما أن تأخذ بالكل وإما أن تدع الكل. فإذا قال: أنا الأصل أنه لم يثبت لي إلا بقدر ملكي، قلنا: إن شريكك الثاني يشاركك اشتراك تزاعم لا اشتراك ملك، فإذا سقط حقه ثبت لك الحق كامل. وبينا بالأمس الفرق بين اشتراك تزاحم واشتراك الملك، وأن اشتراك الملك إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين لم يثبت حقه للآخر، واشتراك التزاحم إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين ثبت حقه للآخر. ثم قال المؤلف: وإن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو عكسه يعني أو وقع عكسه، أو اشترى واحد شخصين من الأرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه المسألة تتبعض الشفعة. يقول: إن اشترى اثنان حق واحد فللشريك أن يأخذ نصيب أحد الاثنين. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر وخالد، إذن باع على اثنين، فلزيد الشريك الأول الشريك أن يأخذ من بكر وحده أو من خالد وحده أو منهما جميعا. ولهذا قال: فللشفيع أخذ أحدهما. اطمئن. لماذا؟ لأن التشخيص هنا ليس فيه ضرر على أحد، التشخيص هنا ليس فيه ضرر على أحد، إذ أن أحد المشتريين قد عرف أن له نصف المبيع، فإذا أخذ الشفيع نصيب أحد الشريكين المشتريين لم يكن على الآخر ضرر، لأنه من الأصل لم يملك إلا نصف. مثال هذا ما أسلفناه سابقا: زيد وعمر شريكان في أرض، لزيد الثلث ولعمر الثلثان، كم تقسم عليه؟ على ثلاث، لزيد واحد ولعمر اثنان. باع عمر نصيبه على بكر وخالد، فصار لخالد لبكر واحد ولخالد واحد، إذن الملك أثلاث الآن: ثلث لزيد وهو الشريك الأول، وثلث لبكر، وثلث لخالد، كذا ولا لا؟ زيد له أن يأخذ من خالد دون بكر، وإذا أخذ من خالد دون بكر هل يتضرر بكر؟ لا، وله أن يأخذ من بكر دون خالد، وإذا أخذ من بكر دون خالد لم يتضرر خالد، وله أن يأخذ منهما جميعا، لأن نصيبه باع شركته فأخذها بالشفعة، وله أن يدعهما جميعا. فتكون الصور أربع صور. نعم. طيب، ثانيا أيضا: أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. مثاله: زيد وعمر وبكر شركاء في أرض، لزيد الثلث ولعمر الثلث ولبكر الثلث، فباع عمر وبكر نصيبيهما على خالد. أعرف الآن: لزيد أن يأخذ من خالد الشفعة بالشفعة في الجميع، وله أن يأخذ بالشفعة في حق عمرو، وله أن يأخذ بالشفعة في حق بكر. فإذا قال هذا المشتري: إذا أخذ بنصيب أحد الشريكين تشقص علي الملك، فماذا نقول له؟ نقول: أنت ألم تكن اشتريت من الشخصين؟ كل واحد منهما منفرد عن الآخر، فأنت قد شقصت على نفسك من الأصل. فللشفيع وهو الشريك الأول أن يأخذ منك بأحد البيعتين دون الأخرى، وله أن يأخذ منك بالبيعتين جميعا، وله أن يأخذ ألا يأخذ بالبيعتين. إذن إذا تعدد المشتري أو تعدد البائع فللشريك الذي هو الشفيع أن يأخذ بأحدهما دون الآخر، للشفيع أن يأخذ بأحدهما دون الآخر، ووجهه ظاهر. بخلاف ما لو كان البائع واحدا والمشتري واحدا وأراد الشفيع أن يأخذ البعض فإن هذا جائز ولا ممنوع؟ ها؟ فإن هذا ممنوع. طيب، في أيضا في تعدد الملك. الآن نحن الآن في تعدد البائع وفي تعدد المشتري، في تعدد المبيع. ولهذا قال أو اشترى واحد من شخصين من الأرضين فللشفيع أخذ أحدهما. كذا عندكم رقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. اشترى واحد من شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. مثاله زيد وعمر بينهما شركة في أرض تقع شرق البلد وأرض تقع غرب البلد. عرفتم؟ الملك متعدد ولا واحد؟ ها؟ متعدد. أحد الملكين في الشرق والثاني في الغرب. فباع عمرو وهو شريك زيد في الأرضين، باع نصيبه على بكر، نصيبه من الأرضين على بكر. المتعدد الآن البائع أو المشتري؟ لا، البائع ولا المشتري. البائع واحد والمشتري واحد، لكن المبيع متعدد. فللشفيع وهو زيد أن يأخذ بالشفعة في الأرض الشرقية أو في الأرض الغربية أو فيهما جميعا أو يدع فيهما جميعا. واضح؟ فإذا قال المشتري أنا اشتريت الأرضين صفقة واحدة فالبيع واحد، قلنا لكن المبيع متعدد. فإذا قال هذا تشخيص علي، قلنا التشخيص واقع. كيف ذلك؟ لأن كل أرض متميزة عن الأخرى، كل أرض متميزة عن الأخرى، والتشخيص الممنوع والذي قد يكون به ضرر إذا كان في أرض واحدة، أما في أرضين فإن التشخيص ثابت بنفس الواقع. والخلاصة الآن أن المسألة لها أربع صور: اتحاد البائع والمشتري والمبيع. فإذا طلب الشفيع أخذ البعض ممكن من ذلك ولا لا؟ لم يمكن، بل إن شفعته على المذهب تصدق. الصورة الثانية تعدد البائع بأن يبيع رجلان نصيبيهما على رجل واحد من أرض واحدة، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما. ثالث تعدد المشتري بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين. الرابع تعدد المبيع بأن يكون للشريك شركة في أرضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة، فللشفيع الأخذ بالشفعة في أحد الأرضين. الصورة منه واضحة الآن. ما هي الصورة التي يمتنع فيها أخذ البعض؟ مع اتحاد البائع والمشتري والمبيع. يعني إذا كان المشتري واحدا والبائع واحدا والمبيع واحدا فهنا لا يمكن أن يتبعض الأخذ بالشفعة. فإن تعدد البائع أو المشتري أو المبيع فللشفيع أن يأخذ بواحد من هذا المتعدد. قال فللشفيع أخذ أحدهم. وإن باع شخصا وسيفا فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. شخصا وسيفا هذا على سبيل التعيين أو سبيل التمثيل؟ التمثيل. يعني ومثله لو باع شخصا وسيارة فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه من هذه الأرض وسيارته على بكر بمئة ألف، باع النصيب والسيارة، فأراد زيد أن يشفع، هل يشفع في كل ما وقع عليه العقد من الأرض والسيارة؟ لا. لماذا؟ لا لا، لأن السيارة ليست مشتركة، السيارة هنا غير مشتركة. باع عمرو شريك زيد باع نصيبه من الأرض وهذه السيارة، يعني السيارة ملكه كلها ملكه، باع بمئة ألف، نقول للشفيع أن يأخذ بالشفعة في الأرض فقط ولا يأخذ بالسيارة، لا لأنها منقولة ولكن لأنه ليس له فيها شركة، فيأخذ النصيب بقسطه من الثمن. كيف قسط من الثمن؟ نقول تقوم الأرض وتقوم السيارة. فإذا قالوا الأرض تساوي مئة ألف والسيارة تساوي عشرين ألف، السيارة تساوي عشرين ألف، فبكم يأخذ النصيب؟ لا لا، الأرض تساوي مئة والسيارة تساوي خمسين، خلنا نزود عليه، السيارة من السيارات الفخمة تساوي خمسين، فأخذ نصيبه، فأخذ الأرض بالشفعة، فبكم يأخذها؟ باع نصيبه من الأرض وسيارته بمئة ألف، كلاهما بمئة ألف، كلاهما بمئة ألف، فعند الأخ بالشفعة قالوا قيمة الأرض مئة وقيمة السيارة خمسين، قيمة الأرض مئة وقيمة السيارة خمسين، فبكم يأخذ الشفيع الشخص؟ خمسين ألف. خطأ، ولا بثمانين، أفرض أن زادت القيمة، أو أفرض أن الرجل قد حاب المشتري، هو ممكن هذا؟ يمكن حابه، هو يعرف أنه يصل بخمسين لكن باعهم بمئة، أو أنه باعهم بمئة ثم زادت القيمة، زادت قيمة القيمة، قيمة الأرض ولا قيمة السيارة، المهم زادت القيمة، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ طيب، هذه الصورة الآن أمامه، باع الشخص والسيارة بمئة، وعند أخذه بالشفعة قلنا لك أنا لك الشخص، لك نعم الشخص بقيمته، قدر قالوا قيمة الشخص مئة وقيمة السيارة خمسة، فكم يدفع؟ ها؟ يدفع سبع وستين وثلثين، سبع وستين هنا زي ريال، سبع وستين ألف، لأن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أليس كذلك؟ ما هو قلنا قيمة الأرض مئة وقيمة السيارة خمسين، نسبة المئة إلى خمسين الثلثان، أعطه ثلث المئة، أعطي ثلثي المئة، كم ثلثين المئة؟ 67 وثلثين ألف، يعني 68 ألف إلا 333 ثلث. ما يخالف أنتم إلى الآن ما أنتم فاهمين النسبة، ما أنتم فاهمين نصيب باع الثلث والنصف والربع ما علينا منه، المهم أنه باع هذا النصيب، باع هذا النصيب والسيارة بمئة ألف، باع هذا النصيب والسيارة بمئة ألف، ثم أخذ نصيبه الشفعة. نقول ينظر بالتقويم، قومنا فقالوا الأرض تساوي 100 والسيارة تساوي 50، كم نسبة المئة إلى 150؟ ثلثا. يعطى يأخذ النصيب بنسبته من الثمن، كم ثلث 100؟ 68 إلا 333 ثلث. على كل حال اقسم 100 على 3 وشوف وش الآن عندك، اقسم 100 على 3 أشياء، اقسم 100 ألف على 3 33 وكم؟ 8 الأرض يكون باقي معروف يا أخي ما بشي. يعني الآن ما دمنا قلنا إن ثمن إن قيمة الأرض 100 وقيمة السيارة 50، تبين أن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة إيش؟ الثلثان. أعطه ثلثي المئة، يعني نقول للشريك الآن خذ نصيبك، خذ نصيب صاحبك